إلى يوم لقائه وسلم تسليما. وبعد فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يعتمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعداء ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده. على سبيل المثال، هل يظن بعائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقطع صلاة الرجل إذا مر بين يديه المرأة والكلب والحمار، ثم بعد ذلك تقول وتستنكر مساواة المرأة بالحمار والكلب؟ هل يظن بها أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا؟ لا يظن بها أبدا أنها سمعت ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، ولو سمعته يقول ذلك وقالت ما قالت مع خطر عظيم، لأن هذا إنكار قطعي. النطق به مباشرة قطعي من النبي عليه الصلاة والسلام، فمخالفته ورده عليه مكافحة رد لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمره عظيم، ردة هذه. يعني من رد على النبي عليه الصلاة والسلام قولهم غير تأويل، الرسول عليه السلام يقول كذا وأنت تقول كذا، ما هو صحيح. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر، فلا يظن بعائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، إنما بلغها بواسطة وجوزت على الواسطة أن يكون وهم وأن يكون أخطأ، وعارضت ذلك بما عندها من أدلة. وهكذا سائر أهل العلم، لا يظن بالواحد منهم أنه ثبت عنده النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وتركه أو خالفه من غير معارض راجح. نعم، لأن عندهم معارض راجح، عندهم معارض راجح، يعتقده منسوخ مثلا جاء عندهم ما ينسخه، يعتقده عام وجاء ما يخصصه، أو مطلق وجاء ما يقيده. المقصود أنه لا يمكن أن يخالفه مخالفة مصادمة من كل وجه. نعم. والثاني عدم اعتقاده وإرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة. نعم، لو لم يرد في إثبات الوجه لله عز وجل إلا قوله فولي وجهه شطر المسجد، وحيثما تولوا فثم وجه الله حيثما كنتم، لا فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني لو لم يرد في إثبات الوجه إلا هذه الآية، وقال شخص أنا لا أثبت صفة الوجه من خلال هذه الآية، لأنه لا يراد بالوجه هنا الصفة، وهذه الآية ليست من آيات الصفات. وقال آخر لا هي من آيات الصفات والآية قطعية. نعم كلام محتمل، الكلام محتمل. فيختلف أهل العلم في مفاد النص الواحد مع ثبوته عند الجميع. فمثلا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنا، هذا يثبته الأئمة كلهم، يستدل به الجمهور على أن عرفة ليست من الموقف، عرنا ليست من الموقف، ويستدل به مالك على أن عرنا موقف. يعني أسأل الحديث صحيح وثابت وبلغ الجميع واستدلوا به على النفي والإثبات. الاختلاف الفهوم، اختلاف الفهوم. ولذلك قال الشيخ الثاني، الثاني اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، الذي قبل الذي قبله عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة، عدم اعتقاده أن الوجه يراد إثباته من هذه الآية وأن هذه الآية من آيات الصفات. والذي قرر جمع أهل العلم أن هذه ليست من آيات الصفات. الثاني أنه اعتقاده أنه ذلك منسوخ. نعم. الثالث اعتقاده أن الحكم أن ذلك الحكم منسوخ، وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن بلغ ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه. وإذا نعم الذي لم يبلغه الخبر لم يكلف بمحتواه ومضمونه، وإذا بلغه الخبر ثم نسخ الخبر ولم يبلغه الناسخ واستمر على العمل بالمنسوخ لا يؤاخذ على ذلك، لا يؤاخذ على ذلك، لأنه إنما يكلف بما يبلغه، إنما يكلف بما يبلغه، أما ما لا يبلغه. ولذا أهل قباء عملوا بالمنسوخ وصلوا إلى بيت المقدس إلى أن بلغهم الناسخ ولا أمروا بإعادة. نعم. وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة والحديث تارة ويخالفه أخرى. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة. وقد كان مستحيل أن يحاط بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من قبل شخص واحد، لكن مع ذلك المقطوع به أنه لم يضع شيء من دين هذه الأمة، بل جميع ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، لم يضع من ديننا شيء ولا الحمد، بل هو محفوظ على أن المجزوم به أنه ليس محفوظا بشخص واحد، وإنما الأمة بمجموعها معصومة من أن تفرط بدينها أو بشيء منه. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغ أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى ما شاء الله تعالى من العلماء من الصحابة. ولذا جاء الأمر بالتبليغ، بلغوا عني ولو آية، يبلغ الشاهد الغائب، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. المقصود أن التبليغ مأمور به، وإلا لو اقتصر على السامع انقرض الدين. نعم. فينتهي علم ذلك إلى ما شاء الله تعالى من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء. وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته، وإما إحاطة واحد في جميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، بل كان يكون معه في غالب الأوقات، حتى إنه يسمع عنده بالليل في أمور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ثم إنه مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن أسأل الناس. فسألهم، فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس، وقد بلغ هذه السنة عمران بن حسين رضي الله عنه أيضا. وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء. ثم قد اختصوا، نعم، قد يوجد عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل، قد يوجد عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل. ولذا لما استأذن أبو موسى ثلاثا ثم انصرف، طالبه عمر رضي الله عنه بالدليل، كان حفظ هذا الدليل، تحرى عمر في قبول هذا الدليل حتى شهد له أبو سعيد. لا يقال أن أبو موسى أفضل من عمر لأنه عالم ما لم يعلم. قد يعلم الإنسان شيء ويخفى عليه أشياء، في المقابل يعلم الثاني أشياء تخفى على الأول. نعم. ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فاستشهد بالأنصار، وعمر أعلم ممن حدثه بهذه السنة. ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي للعاقلة، لأنها تلزمهم، لو لزمته لازمت العاقل ولا تلزم الزوجة، والغنم مع الغرم، لا تلزمها إذا لا ترث منها. هذا فهم رضي الله عنه. نعم. نعم، يحصل الخلاف فيما يتركه النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا لبيان الجواز، يحصل خلاف، بعضهم يثبته وبعضهم ينفيه، لأن النبي فعله أحيانا وبعضهم أحيانا لم يفعله. أما في هيكل الصلاة، في أركان الصلاة، ما يحصل خلاف التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أما إلا إن كان من قبيل النسيان، نسي أركان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا ولا يفعل كذا. نعم. حتى كتب إلي الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه، فهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البغادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي رضي الله عنه من دية زوجها، فترك رأيه لذلك، وقال: لو لم نسمع. نعم، تركة من ضمن تركته، ديته تركة من ضمن أمواله تقسم، والزوجة وارثة. نعم. وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه، ولم يكن يعلم. نعم، ما أنا إلا الرضا والتسليم إذا بلغه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس له خيار في أن يختار ويجتهد، لا، لكن لو لم يرد هذا النص لكان له أن يجتهد، وله أن يقول: ما دام لا تضمن ولا تغرم مع العاقلة، إذن لا ترث مع العاقلة. نعم. ولم يكن يعلم حكم المجوس بالجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل البيت. كتاب الكتاب سنة أهل الكتاب كتاب وشو البيت إيه معروف واضح حديث معروف. نعم. ولما قدم عمر رضي الله عنه سر وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين والأولين الذين معه ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح فأشار كل عليه بما رأى ولم يخبره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعون وأنه قال: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وتذكره ابن عباس رضي الله عنهم أمر الذي يشك في صلاته فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك حتى قال عبد الرحمن بن عوف تذاكر ايش عندك؟ تذاكر مفاعلة في أطراف. نعم. فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. وكان عمر مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول: من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبلغني وأنا في أخريات الناس فحدثت راحلتي حتى أدركته فحدثته بما مر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح. فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغه إياها من ليس مثله، ومواضع أخرى لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك، مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها. وقد كان عند أبي موسى وابن عباس وهما دونه بكثير في العلم علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر. فبلغت هذه السنة معاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك. ولم يكن ذلك الحديث عيبا في حق عمر حيث لم يبلغه الحديث. وكذلك كان رضي الله عنه ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، هو وابنه عبد الله بن عمر وغيرهما من أهل الفضل. ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت، واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة. وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفي عنها زوجها تعتد في بيت الموت حتى سمع حديث فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما بقضيتها لما توفي عنها زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فأخذ به عثمان. الحاصل أن الفاضل قد يخفى عليه شيء من الأمور الظاهرة فضلا عن الأمور الخفية، ويكون عند من هو دونه بمراحل ما خفي عليه، كما حصل للصديق ولعمر وعثمان وغيرهم من خيار الأمة. هذا أمر ملاحظ، كثيرا ما يستفتح المعلم طلابه فيفتحون عليه. نعم، يخفى عليه شيء فيذكرونه له وإن كان الأصل خلاف ذلك. الأصل أن الفاضل أعلم، وإلا بما أدرك الفاضل، لكنه قد يحصل خلاف هذا الأصل، وهذا أمر معروف فطري وغير مستنكر. نعم. وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله، فهم بأكله حتى أخبره علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما وهدي له. وكذلك علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلفني صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، وذكر حديث صلاة التوبة المشهور، وأفتاه أبو عباس وغيرهما بأن المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملا تعتدها بعد الأجلين ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سبيعة الأسلمية رضي الله عنها سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها. وأفتاه وزيد بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بروعة بنت باشر رضي الله عنها، وهذا وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا. وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة بما خفي على الفاضل وجد عند المفضول من أرباب المذاهب وغيرهم من أتباعهم مع تلاميذهم ومع أقرانهم، هذا حاصل وهذا لا ينقطع. نعم. يعني هم ليس بمتصور أن يحيط شخص بالعلم من كل وجه بحيث يستحضر جميع ما عند غيره. نعم، قد يوجد من عنده علم عظيم، عنده إحاطة من وجه، لكن قد يخفى عليه أمور. وإلا من الناس من هو أسعى للاطلاع، مثل هذا يكون عنده علم يخفى على كثير من الناس، وإن كان لا يتصور أن عنده جميع ما نقله الناس وما عرفه الناس. نعم. وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به، فإنه ألوف، فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص، فخبار بعض السنة عليهم أولى، فلا يحتاج ذلك إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطرا فاحشا قبيحا، ولا يقبل الواقع يرد شهد بخلافه. نعم. ولا يقول النقائل إن هذه الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة بالسنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله. ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد. ولو كان بين يديه الكتاب لا يظن به أن يعرف جميع ما في الكتاب، دواوين موجودة، لكن من يظن به أنه يحيط بجميع ما في هذه الدواوين دواوين الإسلام؟ لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. نعم، قد يكون الإنسان اطلاع واسع وله شهرة، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنده اطلاع على النصوص، وله اطلاع على مقالات الناس وأوهام الناس وأخطاء الناس، عنده أيضا مناقشة وعنده طول نفس في ودقة في الاستنباط، ومع ذلك لا يظن به أنه حاط بالعلم كله، ولا بشر كلهم لن يخرجوا عن قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سئل محمد رشيد رضا عن شيخ الإسلام هل هو أعلم من الأئمة الأربعة هم أعلم منه، فقال هو تخرج على كتبهم وكتب أتباعهم، فلهم الفضل عليهم من هذه الحيثية، وباعتباره قرأ جميع ما كتبوه وجل ما كتبوه وحاط به، فهو أوسع منهم من هذه الجهة. نعم. وجد بعد بعض الدعاوى العريضة من بعض الناس لأنفسهم توجد، لكن هذا خلاف الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم فضلا عن العالم، فعليه أن يتواضع، كل ما ازداد علم الإنسان زاده تواضع. الله المستعان. وعرف قدر نفسه. نعم. بل قد يكون عند الرجل دوابين كثيرة ولا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين. نعم، لما دونت واستروح الناس ومالوا إلى هذا التدوين ضعف حفظهم وضعفت مطالعتهم، واعتمدوا على هذه الكتب وركنوا إليها، صار أثرها بين على التحصيل، بخلاف ما كان الوضع عليه والأمر قبل التدوين قبل التصنيف. الناس ما عندهم وسيلة للتعلم ولا الحفظ، كان حفظهم أوسع من حفظ من جاء بعدهم. نعم. بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، ومع كونه لا يبلغنا بالكلية نجزم بأن الدين محفوظ، أنه لم يضع على الأمة شيء إلا ما يبلغنا، هذا قد بلغنا ما يغني عنه، بلغنا ما يغني عنهم ما يثبت به الحكم. نعم. فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. نعم، أضعاف ما تحويه الدواوين، لو جمعنا الدواوين كلها، نعم، كم فيها من حديث؟ يعني ما تصل لمئة ألف بدون مكرمة، ما تصل ولا 50، الصحيح والضعيف والموضوع والحسن كل ما ينسب ما يصل 50 بدون تكرار. وكم يحفظ الإمام البخاري مثلا من الصحيح وغير الصحيح؟ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. الإمام أحمد 700,000 حديث، هذا يشتغلون في الحواسب، جمعوا في قرص 523,000 حديث، أقل مما يحفظه إمام من الأئمة. ما يسلمون. ها؟ طلبت من يعلم الخطأ. نعم. ولا يقول أن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام فليس بالأمة على هذا مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل. إما بالفعل يعلم ذلك بالفعل، أو بالقوة القريبة من الفعل، إن ما يلزم أن يحفظ جميع السنة، ولا يحيط بأقوال أهل العلم ولا بأدلة المسائل، لا يلزم، إن حصل له ذلك هذا هو المطلوب، إن لم يحصل ذلك لابد أن يكون حكما يحصل له ذلك بالقوة القريبة من الفعل، بحيث إذا أراد شيئا يسهل عليه استخراجه، يسهل عليه استخراجه والنظر فيه. نعم.